أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما أسألكم عليه من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. لو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. يأمر الله نبيه أن يبلغ المشركين المكذبين له ويدعوهم إلى شيء واحد. قل إنما أعظكم بواحدة، يأمرهم ويذكرهم أن يفعلوا شيئا، أن تقوموا. هذا هو الشيء المطلوب، أن تقوموا لله، تقوموا لله يعني طائعين مطيعين لله ومخلصين لله. أن تقوموا لله مثنى يعني اثنين اثنين، وفرادى واحد واحد، ثم تتفكر. إذن المطلوب أن يتفكر فرادى أو جماعة، منفردين أو مجتمعين، أن يتفكروا في شأن محمد ثم تتفكر. ما بصاحبكم من جنة يعني شفهاءهم وجهالهم والمستكبرون، رمه النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون صلى الله عليه وسلم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فالله نزهه، ولكن هنا يدعوهم إلى التفكر. يعني هذا الرسول المعروف بالخلق والأمانة والسيرة الحميدة تقولون إنه مجنون، تفكروا فيه. ما بصاحبكم من جنة كما يزعم السفهاء والجهال والضلال، ما به جنة، ما به جنون، إن هو إلا نذير لكم. ما هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. العذاب الشديد هو ما سيلقونه إن لم يتوبوا، ما سيلقونه في الدنيا وفي الآخرة. فالله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، بين يدي الساعة يعني قبل الساعة، بين يدي عذاب شديد. ثم يأمر الله نبيه أن يقول لهم ما سألتكم على دعوتي وإدارتي لكم، ما سألتكم من أجر. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. قل لهم الذي طلبت منكم هو لكم، إن كنت سألتكم أجرا فما سألتكم من أجر هو لكم، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، وهو لكم إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء، لا أطلب الأجر إلا من الله. وهذا هو شأن الرسل كلهم، كل الرسل هذا سبيلهم، يدعون الناس نصيحة لهم، يدعون الناس نصحا لهم وإحسانا إليهم ورغبة في نجاتهم، لا يطلبون من الناس أجرا، لا يريدون من الناس نفعا، هذا سبيل الرسل كله. اقرأوا سورة الشعراء نجد إن هذا المعنى قد ذكر مع في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، فاتقوا الله وأطيعوه، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. سبحان الله، شيء مضطرد في شأن الرسل، قل ما سألتكم من أجل فهو لكم، إن أجري إلا الله وهو على كل شيء قدير. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يبدئ، جاء الحق وهو ما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق وما جاء به من القرآن، وجاء أيضا ما وعدوا به يعني اليوم الآخر، جاء مثل كقوله أتى أمر الله، تعبير عن أمر المستقبل بلفظ الماضي للدلالة على تحققه، ونفخ في الصور، نفخ المعنى أنه سينفخ في الصور، لكن هو أمر محقق. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، قل إن ضللت فإنما أضل، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إن اهتديت فذلك فضل من الله بما أعطاني من العلم وما أنزل علي من الوحي، فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ثم يذكر الله تعالى حال المكذبين عندما يحل بهم النكال وما يحصل لهم من الفزع والذعر الشديد، ولو ترى التصوير للمشهد العظيم الهائل، لو فقوله لو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني لرأيت أمرا هائلا وأمرا عظيما مفزعا، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به، قالوا آمنا به بعد ماذا، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا به. لا قالوا آمنا به، ولو ترى إذ فزعوا فأخذوا المكان، وقالوا آمنا به، وأنى لهم التلاوش من مكان بعيد، هيهات قد فات الفوت، فات الأمر، فلا يمكن التدارك بعد نزول العذاب، فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به، وأنى لهم التلاوش من مكان بعيد، وقد كفروا يقذفون بالغيب، أنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، ثم قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ذابت الدنيا بما فيها من الشهوات، وذهب الأمر الذي قد آثروه على ما هو خير لهم، فآثروا الدنيا على الآخرة،